كون الوتر لم ينقل يا شيخ في مزدلفة، هل يعتبر نقل لعدم الوتر؟ مع أن عندنا عموم أن رسول الله كان يدعهما في السفر. نعم، الظاهر أن هذا سفر خاص لا يدخل في عموم الذي ذكرته آنفا، لأن الراوي بلا شك نظن فيه أنه روى الواقعة تماما، فلو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا بعد الفريضة لنقل ذلك، فلا يصح أن نقول إن عدم نقله لا يعتبر حجة، لأن في ذلك ولو إشارة من بعيد إلى أن الراوي لم يحسن نقل الحادثة. ونحن نعلم جميعا أنهم قد نقلوا ما ليس من الضروري نقله، وهو مثلا وضع الرحال بين الصلاتين. إيش قيمة ذكر وضع الرحال مع قيمة ذكر ما لو صلى الرسول عليه السلام الوتر بعد صلاة العشاء؟ لا شيء ولا نسبة بين هذا وذاك. ولكن روايتهم للقصة بهذه الدقة، ومنها ذكرهم وضع الرحال وعدم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر الذي من عادته أنه يصليها سفرا وحضرا، ليس هذا من باب الغفلة، وإنما من باب أنه لم يقع، ولو وقع لنقي. نعم شيخ، ما تدخل الباب الفجر يا شيخ، ركعتي الفجر أيضا تدخل الوتر؟ حكمهما واحد إثباتا ونفيا. نعم شيخ، ما تدخل الباب الفجر؟ أرجو أن لا يوزع الحديث. أقرأ.